المتقين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام يقع في هكذا كان كلامنا في الشركة الشرطية. مثال الشركة الشرطية مثاله ماذا؟ راح أذكر مثالين أنا تقريناه بس اليوم أريد أركز عليه لأن كل مثال أريد نجعله يرمز إلى شيء نقصه. فإن المثالين إنهم خصوصية ترى مو ذكرهم من باب العفوية. مثال الأول هذا أنه يقال أعتق رقبة نشوف على أنه هل يشترط الإيمان أو لا يشترط الإيمان؟ هذا شك فيه من في الشرطين. المثال الثاني أن يقال أطعم فقيرا ويشك هل يعتبر أن يكون هاشمي هذا الفقير أم لا؟ احنا ايش قلنا عنه؟ أمس ايش قلنا احنا؟ قلنا نجري البراءة عن الشرطية. كيف؟ أقول أمور بأصل الرقبة موجود بإعتاق الرقبة بإطعام الفقير. يبقى الأمر بالتقيد. الشرطية عندنا التقيد. أشك فيه. أجل البراءة. هذا أمس ايش قلنا ولا؟ درسنا جديد من الآن سوف يشرح. ولكن الشيخ العراقي قد فرق بين المثالين. قال في المثال الأول نعم تجري البراءة. أما في المثال الثاني لا تجري البراءة. يا ليش يا أيها الشيخ العراقي؟ قال لأنه توجد في المثال الأول خصوصية يترتب على تلك الخصوصية إمكان إجراء البراءة. بينما في المثال الثاني تترتب خصوصية أخرى معاكسة للخصوصية الموجودة في المثال الأول. لأجل هذه الخصوصية الموجودة في المثال الثاني شو ترتب؟ شو تفرع؟ وجوب الاحتياط عدم إمكان إجراء البراءة. والله شنو الخصوصية الموجودة في المثال الأول؟ فلاحظها. الذي يتفرع عليها ماذا؟ البراءة خصوصيها أنه في المثال الأول لو أردت أن أعتق كافرة شفت رقبة كافرة موجودة عندي ردت أعتقها نفرض واقعا الشرطية كانت ثابتة أضرب الشرطية كانت ثابتة يا شرطية شرطية الإيمان كانت ثابتة فحينئذ شرطية الإيمان ماذا تقول لي؟ هل تقول لي هذا الرقب الكافر أصلا لا تجزي واذهب وحصل الرقبة الأخرى المؤمنة؟ يقول لا. تقول لي حصل المؤمنة ولو بتحويل هذه الكافرة إلى مؤمن حولها بطرح دروس أخلاقية إلها هاي الرقبة الكافرة حولها إلى مؤمنة وبعدها بعدين اعتقد. فشرطية الإيمان لو كانت لو أنا أقول لو أنا شفتي تقول بس لو كانت ثابتة لسان حالها ماذا يقول لسان حالها؟ تقول لي شرطية الإيمان، تقول لي هذه أصلا لا تعتني لها أقول على أنه يجوز لك أن تضم لها الإيمان بتحويلها إلى مؤمنة، ولا يلزم أن تتحد نفسك وتروح تشتري لك رقبة ثانية جميعا ضربتها هي هاي ويد هي إلى أن تصير مؤمنة. هاي خصوصية موجودة مين في المثال الأول. أما في المثال الثاني تعال لاحظ الخصوصية بالله. المثال الثاني شنو؟ أنا أريد أطعم لماذا فقير وأشك أنه ماذا، وهذا فقير ليس بهاشم حتما، لكن ما أدري يشترط الهاشمية أم لا. فلو كان واقعا مشترط لو لسان حال الشرطية ماذا يقول؟ يقول يكفيك أطعام هذا الفقير ولو بتبديله الى الهاشم. هيك يقول ويقول لي لا انا اصل تركه هذا تركه خليه يروح روح شوف لك واحد لاحق. لو كانت الشرطيه ثابته الجواب ماذا؟ يقول تركه شلون انا احول غير الهاشم احول الى هاشم؟ ما تقول ايش شلون واذا مو زين شلون اسوي زين؟ هذه خصوصيه متعاكسه بين المثالين. إذا صرحت هذه الخصوصية المتعاكسة الأربعة هذين المبدأ، في المثال الأول تجري البراءة. ليش؟ بناء على الخصوصية اللي بيناها، يتفرع على الخصوصية اللي بيناها تجري البراءة. ليش؟ شوف شلون تجري البراءة، يعني أجيب هاي الرقبة الكافر أقول أن أعشره أخليها جدا وأعشره أقول اعتاقك انت يا ايتها الرقبة الكافرة في الجملة يجزي قطعا يا لا في الجملة ماذا وجب اعتاقك ويجزي او سيجزي لا اقولا كلمة يجزي احدثت اقول اعتاقك واجب في الجملة انت ولكن اشك هل يجب ان اضم اليك شرط الايمان؟ شرط الايمان واجب عليه اضمه ادرس الشرط درسي ولا فهذا شك في واجب زائد اجر البراء عن الواجب فيصير حلف تفصيلي وشك تفصيلي. فاشيرا الى هذا الرقبة اقول اعتاقك واجب صدق واجب هذا الامر يكون ضمن فرق شيء ثاني اذا الشرطيه ثالث ففي الجمله واجب اعتاقك لكن الذي اشك فيه ماذا اذا انه هل هناك وجوب زائد ام لا؟ فهو وجوب ضمن الكافر ضمن الايمان شرطيه الايمان اجر براءه. انا تعال في المثال الثاني الى الفقيه اقول له انت اطعامك في الجملة ماذا؟ للفقير اللي هو غير هاشم في الجملة اطعامك يجزي واخذ ولكن اشوف هل يجب ان احولك الى هاشم؟ ماذا معنى اشوف هل لازم احولك الى هاشم؟ ما يصير ماذا معنى هذا؟ حتى أزل البراءة عنه غير الهاشم ما يمكن تبديل الهاشم من قلنا فما أقدر أقول في الجملة تحت إطعامك يجزي ولكن أشك في وجوب زائد. في المثال الأول يجوز ليش؟ لأن المفروض الرقبة يمكن تبديلها من كافر إلى مؤمن فأقول اعتاقك في الجملة واجب في الجملة لكن أشوف هل هناك وجوب زائد وهو أن أحول أيتها الرقبة من كافر إلى مؤمن ولا ضم الإيمان إليك ممكن الواجب أو ليس بواجب؟ فشفتي وجوب زائد. أما إهنا ما أقدر أقول إطعامك أيها الفقير في الجملة واجب، لكن أشوف في شيء زائد وهو شنو؟ هل يجب ضم الهاشمية إليك ولو بتحويلك؟ ما أقدر تشعشي. إذن على هذا الأساس ليس هناك شيء متوقن في الجملة وأشك في الزائد. هاي وين؟ في المثال الثاني. فما يمكن إجراء البراءة عن الشرطية في المثال الثاني، لكن يمكن في المثال الأول. هذا ما أفاده الشيخ العراقي، لكن يرد عليه جواب بسيط ما في شيء عن هذا الحكي. وين يكون اذا نظرنا الى عالم الخارج؟ اذا نظرنا الى عالم الخارج واخلي الرقبة قدامي والفقير خطية هم اخليه قدامي، ايه امر كما تقول، الامر كما تقول. اذا للرقبة اشير اقول احتاطك في الجملة جائز واجب، وإنما أشك في ماذا؟ وجوب تحويلك علما إلى المؤمن. شدو شك في الزائد أجر براء. وأما لي في المثال ما أقدر أجيب، هذا إذا نظرنا علما إلى عالم الخارج، لكن ليس المدار على عالم الخارج، إنما المدار على عالم ماذا؟ الجعل والوجوب، عالم الجعل، عالم التشريع. احنا ننظر الى ذاك العالم مو عالم الخارج. الرقبة ظل شيلها، شيل الرقبة، شو وخرها عنا والفقيرة ما توخرها، فلنبعد ونحسب حساب ماذا؟ عالم الجعل. فنجي للمثال الاول فنشوف في عالم الجعل يستبق على المثال الثاني ولا. واجي المثال الاول أقول أصل الاعتاق أعلم بوجوبه مئة مئة، شايف مئة عالم الجعل والتشريع والوجوب، الخارج ما ليش شغل به. ولكن هل يجب الإيمان؟ أشك فيه أجر البراءة. هذا وين في المثال الأول؟ إذا أمكن إجراء براءة. فنجي المثال الثاني، نقدر نحكي ولا في المثال الثاني أم نبدأ نحسينش؟ أقول أصل إطعام الفقير واجب، مو هذا الفقير، لا نجيب لي فقير وتخليه قدامي، إذا خليت فقير قدامي ما أقدر، لا لا أنظر إلى عالم الوجوب، عالم الجمع. أقول وجوب ماذا؟ إطعام الفقير في الجملة واجب، ولكن أشك في وأما وجوبه أن يكون الفقير هاشميا أشك فيه، هذا شك الوجوب زائد أجر البراءة عنه. فالصلاة أريد أكرر بعض، الشيخ العراقي نظر إلى الخارج يخلي له فقير قدامه بالخارج يرقبه ويأشر إنه ينفع الفرق يصير كما قال بين المثال الأول والمثال الثاني. في المثال الأول عفو علم بالوجوب في الجملة وشك ماذا؟ في الوجوب الزائد. في المثال الثاني ما علم فرق إلى عنه الخارج. أما إذا انظرنا إلى عالم الوجوب لا نجد فرقا بين المثالين. ليش؟ لأن حتى في المثال الثاني شنقول؟ وجوب الإطعام في الجملة، إطعام الفقير في الجملة معلومة. وجوب ماذا؟ الهاشمي أن يكون هاشم مشكوك نجري عنه البراءة. والمدار على من يا أخي؟ على الجعل، لأن احنا نريد نجري براءة عن الوجوب، عن الجعل نريد نجري براءة. انظر إلى ذلك العالم، شريك شغل ماذا بالخارج الكبير متطف العبارة. مهنا ما ننظر بعد بعض إلى مسألة الغرض، ما ننظر إلى ايه الخطأ. ها شلون بالغرض شلون؟ ايه ايران هم تنظر الى عالم ما تعرف ايه هو في عالم. هذا الغرض هو ماذا؟ انا ما ادري شلون مرتب ماذا بين شوفوا هم نفس الحكايه. والله هجر البراءة هجر البراءة عنه عن تحصيل البراءة هجي أقول غرض المولى في عالم يعني غرض ماذا في عالم التشريع غرض في عالم الجعل هو صاحب البرهان الشاني يقول احنا جاوبنا صاحب البرهان الشاني يقول الله عز وجل له غرض واحد يدور بين ماذا تحصيله بين ان يكون محصل الاخر او يكون محصل الاكثر فيجب الاحتياط اشهدك بعد اذا كان الغرض واحد وصله في عالم الجعل وصله غرض واحد اخر مو اغراض اثنين اخر غرض واحد اشهدك فكلامه يتم يعني هذا صحيح احنا سعجبنا قلنا له في عالم الجعل يمكن انه الغرض الى مراتب مرتبتان مرتبة في عالم الجعل فتبقى بعد هذا ما مرتبة في ذلك وقد ذهب المحقق العراقي قدس الله روحه الى عدم جريان البراءة في بعض الحالات المذكورة حالات بعض الحالات المذكورة يا حالات قلنا مثال الاول مال في الايمان كما سوف يتطب ويجري في المثال الثاني عفو تجري عدم جاء براءة في المثال الثاني وتجري في الأول إيه هج عدم جاء براءة في بعض الحالات المذكورة يعني مثال الثاني اشتبهت قلت الأول ومرد دعواه إلى أن الشرطية المحتملة على تقدير ثبوته لو كانت ثابتة وإحنا ما ندري ثابتة إيه لو كانت ثابتة هنشوف لسان حالها شنو شقها تغني لو كانت ثابتة تارة تتطلب من المكلف في حالة إرادته الإتيان بالأقل يعني في حالة أنه يريد يعتق الكافرة وحاطة قدامه ويريد يعتقها شلت للشرطية إذا أراد يعتق الكافرة أن يكمله ويضم إليه شرطة قلت له طبعا هذا كمل يروح تحول إيمان جيد وياه تسويها مؤمن ما تقول له على أنه روح يشتري غيرها أظن هاي يثير الهباء لا روح أول وأخرى تتطلب منه يعني تلك الشرطية بلسان حالها في الحالة المذكورة في الحالة المذكورة يا حالة مذكورة يعني حالة إرادة الإتيان ماذا بالأقل أريد أطعم الفقير غير الهاشم أريد أطعم الفقير غير هاشم أتوسى قدامي في الفقير غير هاشم عندي أطعم ليش تتطلب الشرطية شو تقولي تتطلب صرف عن ذلك الأقل تقولي بيوم هذا وخرة هذا الفقير وحشوف لك غيره أنا ما يبي ما أقدر أقول أخوك طب هم من يسمونه هذا شو أظن الحشم شو الحشم هذا وأخرى طلب منه في الحالة المذكورة يعني في حالة إرادة إتيان بالأقل صرفه عن ذلك الأقل للناقص الرأسين تصرف رأسين تقولي وخر عنا أبدا لك عينه هذا مو أنه بدله درس وحول علما إلى الهاشم ما يمكن هذا لا تريد تصرفني الشرطية عن هذا رأسا وتلغي رأسا وإلغاء إذا كان قد أتى به وإذا جاء رأسا وإذا كان قد أتى به إذا أراد أن يأتي موتي أحطي له لا إحنا كل كلامنا وين السيد جانبون إذا أراد مو أتى إذا أراد إذا أراد تصرفني عن هذا رأسا وتقول لي على أنه ماذا رعيبا ودفع إلى الإنسان بفرض آخر كان الواجب للشرط هو مثال الحالة الأولى أن يعتق رقبة كافر مو أن يعتق مو عتق هو بالفعل يريد أن يعتق فهذا المقصود بعد والله بعد شنو المقصود فإن شرطية الإيمان في الرقبة تتطلب منه أن يجعلها مؤمنة عند اعتقاده مش الشرطية يقول أول خليه مؤمن خليه يصير أول تسوي مؤمن وحيث أن نجعل الكافر مؤمن ممكن فالشرطية لا تقتضي إلغاء الأقل رأسا ما تقول لي هذا إلغي عيسى بل تكميله تقول لي كمل شلون أكمله وذلك بأن يجعل الكافر مؤمن عند عسى أدرس وقلت عند أسقيله بعدين أعسى وهو مؤمن يصير هذا المثال الأول أما المثال الثاني الخصوصية لا أن يطعم فقيرا غير هاشمي أن يريد يعني أنا قلت المنافق أن يريد أن يطعم مو أنه طعم بالفعل ما مو بعد العتق ده انتهيت بعد ما إلى معنى الشرطية تقول ضم له الوقت بعد العتق بعد ما أخذ ما تعال سلمنا وبعد العتق حين أدري الشرطية لو كانت ثابتة شو تقول لي شو تقول لي الشرطية لو كانت ثابتة تقول لي ضم للإيمان هذا يعني روح درسه بعد ما اعتقته وما إلى معنى اعتقته وانتهى بعد ومثال الثاني أن يطعم فقيرا غير هاشمي فإن شرطية الهاشمي يشتطلب منه لو كانت ثابتة إلغاء ذلك بس تقول هذا تركة وصرف إلى الإتيان بفرد جديد من الإطعام لأن غير هاشمي لا ينتج على هاشمي. فإذا هذا عرفنا فعلى الخصوصية في المثال الأول جدرة جريان البراءة عجيب شلون؟ ففي حالة الأولى تجري البراءة عن الشرطية المشكوكة وهي شرطية الإيمان. ليش؟ لأن أقل الرقبة هاي الكافرة قد داني أقول اعتاقك في الجملة واجب الشك فيما بأنه واجب أظنك مؤمن الإيمان ولا فأجري براءة تجري براءة عن الشرطية المشكوكة. ليش؟ لأن مرجع الشك فيها يعني في الشرطية المشكوكة في الحالة الأولى إلى الشك في إيجاب يعني في وجوب ضم أمر داعي ضم أمر زائد هو شنو إيمان أنه واجب أدرس كم يوم وأسويك مؤمنين ولا ضم أمر زائد إلى ما أتى به أو إلى ما يريد أن يأتي به مو إلى ما أتى إلى ما يريد أن يأتي به بعد الفراغ عن كون ما أتى به مصداقا للمطلوب في الجملة. الجملة واجب ومطلوبه لكن أشوف في وجوب الزائد وهذا معنى العلم بوجوب الأقل والشك فينا في وجوب الزائد. أصل اعترافك واجب الزائد وهو أن أجعلك مؤمنين المشكوك فالأقل محفوظ على كل حال والزائد ماذا المشكوك. وفي الحالة الثانية لا تجري البراءة عن الشرطية. ليش؟ لأن الأقل المأتي به ليس محفوظا ليس يعني مطلوبا وواجبا هو محفوظا عشان يبدلك مطلوب عشان اوضح العبارة فيه ليس مطلوبا على كل حد محتمل انه مطلوب ثابت اذ على تقدير الشرطية لابد من الغاء هذا هيج يكون شو لك وحيد لا فليس الشك في وجوب ضم امر زائد الى ما اتى به او الى ما يأتي به انا قلت انفر ليكون من دوران الامر بين الاقل والأصل هذا أصل هنا في الحالة الثانية أقل وأكثر من يصير فقط في الحالة الأولى. وهذا التحقيق الجواب لا يمكن أن أصل به. ليش؟ لأن التقريب في الحالة الثانية ليس أقل وأكثر إذا انظرنا إلى عالم الخارج لكن إذا انظرنا إلى عالم الجحل والتشبيه والوجود يصير أقل وأكثر وهذا التحقيق لا يمكن أن أصل به فإن دوران في كلتا الحالتين في الأولى وفي الثانية دوران بين الأقل والأكثر. ليش؟ لأن الملحوظ فيه يعني في دوران الأقل بين دوران الأمر بين الأقل والأكثر الملحوظ فيه شنو؟ إنما هو عالم الجعل يعني عالم تعلق الوجوب وفي هذا العالم يعني عالم تعلق الوجوب حتى في المثال الثاني أقل وأكثر يصير شنو؟ إنه ذات الطبيعي معروض للوجوب جزما ذات الطبيعي الطبيعي يعني شنو؟ أصل إطعام الفقير أصل إطعام الفقير في الجملة هذا طبيعي معروض الوجوب جزما ويشك في عروضه عروض الوجوب علينا على التقيد يعني أشوف أكو وجوب زائد على ماذا شرطية الهاشمية على التقيد الهاشمية ولا فتجري البراءة عنه وليس الملحوظ في الدورة من لا في مقامة العالم الخارج يا مولانا عالم التقيد خارجا ليقال إنما أتى به من الأقل خارجا قد لا يصلح في الحالة الثانية هالشيء إنما أتى به أو ما يأتي به أنا قلت من الأقل خارجا قد لا يصلح لضم الزائد إليه ولا بد من إلغائه رأسا على تقدير الشرطية في الحالة الثانية هالشيء لا أنا قلت أنا في عالم الخارج حتى في الحجاجة اللي أنت تفضل فيه ولا يختلف الحال. هذا مطلب جديد انتهينا ترى مع العراق خلصنا بعد الآن تفتح شاية بسيطة مختصر مفيد جانبيا وهي أنه رأينا الذي ابنين عليه الفارس بالتالي أنه كلما شككنا في الشرطية تجري براءة السلم ده ساعد أريد هذا نذكر أن الشرطية المشكوكة لها نحوان مرة نشك في شرطية أمر وجودي مثل ما شرطية أمر وجودي أشك هل يشترط الإيمان والإيمان شنو هو أمر وجودي هل يشترط الطهارة في الطواف الطهارة أمر وجودي. هاي الحالة الأولى صور. الصورة الثانية أن أشك في الشرطية لكن شرطيتنا في شرطية عدم شيء عدم شيء مثل ما أشك في أنه هل يشترط عدم الكفر أشرف أنه هل يشترط عدم الكفر فهنا الشرطية شرطية علم صارت لعدم أمر الوجودي لا لأمر الوجودي بل لعدم أمر الوجودي هذا فرق ويا الأول الأول أشك في شرطية الوجود الثاني أشك في شرطية ماذا عدم الوجود عدم الكفر عدم الأمر الوجودي عدم وهذا الثاني يعبرون عنه ديما بالمانع في المصطلح العلمي الفقهي والأصولي يعبرون عنه ماذا بالمانع إذا المصطلح العلمي هيك صار هاي قاعدة علمية أنه شو وقت يقولون أشك في الشرطية وش وقت يقولون أشك في المانعية يقولون هذا شك في المانعية شو كنت يقولون اذا كنا نشوف ان الايمان شرط او ليس بشرط الطهارة شرط او ليس بشرط انا شو عبرون نشك فيما في الشرطية طهارة شرط او ليس بشرط الايمان شرط او ليس بشرط انا عبرون نشك في الشرطية أما إذا هتشي ومرة يقولون ماذا نشك في المانعية مثل ما نشك هل الكفر مانع أو ليس بمانع يعني عدم شرط أو ليس بشرط نفس الشيء ترى ما بدلت الألفاظ ترى فيعبرون مانعية نشك في أن الكفر مانع أو ليس مانع يعني عدم الكفر أو ليس بشرط فلذا الثاني عبروا بهما بالمانع ليش الثاني بحيث بيجي ليش الثاني عبروا بهما بالمانعية أن إذا قلنا يشترط عدم الكفر يعني الكفر ايش راح يصير راح يصير مانع أنا شفت المانع فإذا واحد سأك اليوم لك شنو الفرق بين علماء يقولون شك الشرطية وشك المانعية فرق بيناتهم شنو تقول على انه اشك الشرطية انما اكون فيما تشك في اعتبار امر وجودي اما الشك المانعية ويشكم الشك في اشتراطي عدم امر وجودي عدم الكوفج وسيقول لك شو ايش هذا يقول لك مثال شنو نقول اشوف في انه هل يشترط عدم الكوفي ولا يقول لك شو هذا ليش ما مانعية شك المانعية يقول لك ماذا يشترط عدم الكوفي فالكوفي شو واحد حينئذ مانع حينئذ على اي حال هذه المصطلحات السيد الشهيد رضوان الله عليه يقول سواء كان الشرط سواء كان الشك الشرطية بالشكل الاول او كان بالشكل الثاني على كل تقدير انا تدري البراءة يعني اذا شايفون انه هل يشرط ايمان لا لا نجري براءة إذا شكينا هل النجعة مانعة الصلاة أم لا؟ تكرار بعض مرات واحد يضرب الصلاة عن الصلاة يقول الحمد لله رب العالمين الحمد لله مرتين إذا شكينا هذا التكرار مانع يشترط عدم مانع ولا من الجرائم البراءة. نجر البراءة عن هذه مانعية وبالتالي شو نقول لنا؟ لا بأس بالكفارة، لا بأس الإنسان ماذا؟ يكفر شكل، الحصول يكفر ماذا الجواز؟ شوف المانعية نجي براءة، إلا إذا حق دليل المعتبر يقول على أن لا يجوز الكفارة نقطة أخرى، بس القاعدة الأولية ماذا؟ كلما شككنا أن تكرار قراءة الصلاة مانع أو ليس بمانع، أو واحد بالإطلاق يلتفت شوي ولا إلى يمين أو إلى الشمال بالصلاة على مانع أو ليس بمانع، شكل المانع يجوز براءة، نحن الأصل من شيء إلا إذا كان الدليل لمطلق العبارة. ها؟ ليه؟ وهذا بالتالي ماذا؟ يدخل بالعقل والأكثر، على بالتالي الشيخ ماذا؟ في الشرطية والمانحية يدخل فيما بالعقل والأكثر، ليش؟ لأن أقولا على أنه يجي ما هكذا، هل يجب علي ضم هذا الزائد هذا الأكثر؟ يا أبو هذا الزائد هذا الأكثر، عدم تكرار هذا الصراع، عدم الالتفات الى اليمين والشمال، هل يجب ضمه في ولا لا يجب ضمه؟ هذا شكل امر زائد، شكل زائد اشد انها الزيادة، هل يجب هذا الامر الزائد؟ يقول لا يجب هذا الامر الزائد، اذا لا يجب هذا معنى اذا يجب هذا معنى اكثر وجود وضبط العبارة يقول ولا يختلف الحال في بيان البراءة عند الشرك في الشرطية، حتى التفسير راح يجي، يعني عند الشرك في وجود التقية بين أن يكون القيد المشكوك أمرا وجوديا مثل الطهارة يقولين وهو ما يعبر عنه بالشرط عادة يعبرون عن الفقهاء والأصولين بالشرح الشرح الشرطي يولانا ذلك الشرح يكون عدم أمر وجودي مثل من عدم تكرار القراءة عدم أمر وجودي ويعبر عن التكرار شو يسمون التكرار إذا عدم يشترى وهذا المعنى ويعبر عن الامر الوجودي اللي عدمه يشترط وقد ما تلقى شكل المانحية فقلت احنا شو رجل نقول لسا خطة هلا في الصورتين شو رجل نقول ما قادر نقول فكمان لا يجب على المكلف ايجاد ما يحكم او ما يحتمل شرطيته كذلك لا يجب عليه الاجتناب اما على التكرار الذي يحتمل ماذا مانحية وشكل المانحية أقل وغلب للبراء عنه هذا شكل الوجوب الزائد هل هذا يجب علينا عدم التكرار ولا على تكرار مانحية ولا يجب البراء عن المانحية وذلك لجريان أصل المعلق عن المانحية عن مانحية التكرار والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم كان كلامنا فيما سبق في بحث الرياء وفي هذا اليوم نريد أن نذكر بعض أضرار الرياء التي الإنسان بعد الأحلام قد يغفل عنها أو يتفاقل عنها وإن كان احتمال الغفلة بعيد كلنا نعرفها بس نذكرون مبارك تذكر حتى الإنسان خلي يتذكر حتى حين هذا إذا تذكر يتذكر تنفع بلا أشياء أحد تلك الأفراد التي قد يغفل عنها مسألة الدرس والتدريس إنسان حينما يدرس أو يدرس لا بد وأن يكون درسه وتدريسه لله عز وجل لا بدواعي أخرى الإنسان يكون واضح لدرسه ماذا في قرارة نفسه انه لم يقعد يحضر دروس او اكثر يصير مين في المدرس الذي يدرس على اكثر يصير دواحد رياض انه لماذا قعد يدرس او يدرس هل لأجل ان الناس حتى يقولون هذا محصل مشتغل او الى اقل في زماننا هذا قد بعض مرات حتى يعطى راتب ولا شو ما يصف راتب اذا هذا ما احنا لا بلا هذا الدرس والتدريس هذا ليس بلا اضرب هذا ليس بمحرم هذا ليس بمحرم يعني ما معلوم محرم انسان يدرس او يدرس لا انا ادرس ساعة الناس يقولون عظيم هذا لا بأس مجرد آخر من تعابير لا توشى المكان المرجوح مهبوب أخرى احنا الذي ننسب حزتنا من الدين نحب من أهل الدين أهل الدين منه أنا لا وده أنا أخذ شو إذا من أهل الدين يكون غير درسنا تدريسنا يكون للدين ننسب أنفسنا إلى الحجة سلام الله عليه نعيش بأمواله غير يكون نجيب هذا العلوم لأجل الله لأجل ما يرضى به الحج خلوات الله يعلم فطالب العلم هذا المعنى ثم يخفر عنه وإن كان هذا صعب صعب صعب هذا الشيء أن دراسة التدريس لله عز وجل إذا هذا الدراسة حينئذ يستحق أن تفترش الملائكة أجنحتها له طالب العلم تفترش كما ورد في الحديث الملائكة أجنحتها له فإيش من تفترش حتى اللي بيها ما يدرس هو لغير الله عز وجل وحكم الله فإحنا نريد تفترش الملائكة أجنحتها ولا أن فلا تضحي لأجل ماذا يكون محارب نصنع عن هذا المهم أن الإنسان يكون يحاول هذا المعنى الإنسان بعض مرات أصل غافل عن هذا المطلب بالكلية أنه دارس وتدريس يكون لله كما لعله كثير من أخيان في الهدف أصل غافل عن هذا المعنى إذا انتبهنا لعله محاول أنه دارس وتدريس يكون لله عز وجل لكن بما أنه غافل راح ينبغي في الحالة أصلا فالمقصود انه لا لابد ان ننفذ انفسنا الى هذه النقطة حتى نستحق ان تفترش الملائكة اجنحتها لنا او نستحق ان يشيعنا حينما نخرج من الدار او لمنزلت لطلب العلم سبعون الف ملك يستغفرون لنا كما ورد الحديث ان طالب العلم اذا خرج طالبا للعلم شيعه سبعون الف ملك يستغفرون له طب شلون يحصل الانسان اذا كان هو بس تدريس لله عز وجل حينئذ يستحق انه لو سلم على امير المؤمنين سلام الله عليه يجيبه الامام يقول عليك السلام كما ينقل عن الشيخ القوسي الشيخ القوسي رضوان الله عليه قصه معروفه لما انتقل الى النجف الاشرف مش قد بقى في النجف الاشرف عشر سنين تقريبا وتوفى اشتغل بعد في انعاش الحوزة العلمية يعني بالنسبة ما لما كان هذا الحوزة والشيخ القوسي هو الذي اوجد لكان اكو حوزة ما انه ما كان لكن شيد اركان الشيخ القوسي الابوان فاشتغل وعجيب واقع انا بعد مرات من اشوف حالة الشيخ القوسي شلون اسمك تعال شوف التهديد استحصار مصور خلاف تبيان ذمي واحد ذمه غير ذمكم كله، لكن ذمي كل واحد من المقصود في أحوال السجن هذا شو ذمي يحتاج إلى ذمي لو تجيء هذا العمر القصير. سبحان الله عز وجل الذي هل قد بركت عندي هذا العمر القصير كان يطلع من البيت كل حين إذا في البيت موجود أريد أدرس أمام وزوه لما نقدر ما أدرس قلت له هي أكثر من البيت مش ليه قاعد يزوه من أبدا. المقصود كان مجهول إلى درجة أنه واقف ما كان عنده على أنه يخرج إلى الحرم الشريف ويزور الإمام عن الفاضل واش قد بينهم خطوات يعني بين بيت الشيخ القوس اللي هو المرقد مات الآن وبين ماذا حرم الإمام سلام الله عليه لعله ما يبلغ ماذا أن يتمتر ما يبلغ فأشكل الوعدية شنو بعد الحرم جفاء هذا لا يجوز. فالمقصود على أنه يقال لذلك الذي أشكل على وبعد أن يقول الذي أشكل والدته سماحة تعالى بعد صحيح على أي حال سلم قال السلام عليك يا أمير المؤمنين سمع من إلى جنبه قال وعليك السلام أجل جواب من الإمام سلام الله عليك وعليك السلام هذا الجنب شلون يشعر الإنسان من باب أنه طلب للعلم تحصيل حينئذ كان ماذا لله عز وجل استحق وحينئذ يستحق أن يضمه الحج سلام الله عليه إلى قدره كما ينقل عن السيد بحر العلوم رضوان الله عليه. سيد بحر العلوم ينقل عنه أنه كان يلتقي كثيرا بالحجة صلوات الله عليه وكان يضمه إلى قدره الشريف سلام الله عليه. ايش ممكن اطريق اكثر معروف بعد عن السيد بحر العلوم قلنا في مظلم المرات وماذا كان يذهب لأداء صلاة الصبح في منزل الكوفة نجم ويرجع قبل طلوع الشمس ما داخل النجم يبغى شنو شلون هذا العقل الارض ما تعرف فين بس المقصود هذا شلون حصل هذه الكرامات لهم لابد بانه درسهم تدريسهم كان لله عز وجل وحينئذ يستحق ان يقال في حقه مداد العلماء افضل من دماء الشهداء وحينئذ يستحق ايضا ان يقال علماء امتي افضل من بني اسرائيل. هل كل هذه القبائل هذه الاحاديث التي وردت لبيان منزلة طالب العلم لابد انها وردت ماذا في حقنا في حق ذلك الذي يطلب العلم لله عز وجل. ومن فوائد طلب العلم لله عز وجل أن طالب العلم حينئذ تمر عليه المصائب. مثلا الضيق المادي الذي يلازم غالبا طالب العلم ما دام هو طلب علم لله عز وجل يخف عليه ذلك لأن يقول أن مدام طلب علم لله عز وجل وإلا أنا قاعد أطلب إذا واحد يطلب لغير الله يقول شو الفلوس ما حصلت يضرب الكتاب يقوم يشوف دماغه شغلة ثانية هاي الشغلة مسكين. لكن ما دام طلب علم ماذا لله عز وجل فحينئذ يقول خوف لا بأس بهذا الفقر ما دام كل ماذا لجلبي ولتحصيلي رضا الله عز وجل ولا بد وان نلتفت الى انه في حركاتنا وفي طرحنا من الاشكال ايضا ان لا يكون الداعي غير الهي. يعني بعض مرات المدرس قد يطرح اشكال يقول ويرد عليه ويرد عليه اولا وثانيا وذاك بس شنو غرضه بعض مرات يعني هيك قد يصير جزء الغرض او كذا او يشوبه هذا الشيء انه حتى الطلاب يقولون وش يفتهم هذا المدرس هذا وفي انسان لا يرضو منه في الحقيقه بعد يشوبه هذا الشيء انه يفعل هكذا يريد عليه كذا وكذا ويشوبه هذا الشيء على انه حتى الطلبه حين اذن بلي يقولون هذا يفهم ماذا يصير هذا غير الهي هذا وهكذا الطالب بعض مرات حينما يطرح الإشكال قد يطرح الإشكال أمام التلاميذ والتلاميذ حتى يقولون ماذا؟ ماذا أحسنت؟ هذا جيد، هذا لا بأس به، حتى يبين أمام الآخرين أنه عانت بمرحلة عالية وفضل جيد مثلا. ثم لابد ماذا؟ أن الإنسان يتجنب هذا المعاني. ولذلك ينقل عن بعض العلماء، بعض العلماء ينقل في حقه أنه في مجلس الدرس لمن ألقى الدرس بعض التلاميذ أشكل عليه بإشكال، لكن أجاب بجواب واهي الأستاذ. بعدين لما راح للبيت التلاميذ التقوا به دلوله على أنه أنت شو ما عجبك هذا إشكاله، جواب سيد شو ما عجبك، شو ما كان أجكر بيّن لهم جواب مسيين عزيين لطيف جيد بالوجه درجة وجه نظام هذا من أول ما أجبت تبين لكم أشكر أنما أنا لما ردت أطرح هذا الجواب شو جاء حصل في نفسي ما حصل إنه هذا جواب سيد مش السعادة أرده أسكته كذا كذا شفت شوية داعي ماذا غير إلهي، ولذلك أردت أن أتغلب ماذا على الشيطان أجبت ماذا بهذا الجواب ماذا الواحد فالأعاب ما كذا سيرتهم قد يعرفون الشيء لكن ما يبينون خوفا من دواعي الرياء، خصوصا بعض مرات إنسان قد يجتمع ماذا في مجلس يطرح بعض مرات المسألة ماذا علمية كل شيء هذا، لكن ما يكون الداعي إليه داعي غير إلهي، لا يقول لا يبين هذا المصدر العلمي، لا يطرح لأجل ماذا أنهم يقولون هذا يفهم أو غير ذلك. وحينما يجيب الله رضا عنه إنسان لمن يجيب عن مسألة وحقمين لا رضا عن ينظر بعض مرات من يسألوني مسألة أنا بالحدث أريد أن أجاوبه ليش؟ حتى يقولون أنا مستحضر علما للجواب مطلع ماذا في بابي هذا داعي غير إلهي. إذا أريد أتغلب على الشيطان صدوق إذا أريد أن أتغلب خليف الهد أنا أعتمدي أرضى ما داخل المتى ما أجاوبه إذا أريد أتغلب. إذا كان هذا داعي الشيطان موجود لأجل التغلب عليه ما أجاوب ماذا بالعدل أجاوب ماذا بالجوش يوم ما أجاوب بعدين ماذا أجاوب حينئذ إذا بحث حينئذ الداعي الشيطاني حينئذ أجاوب كما ينقل عن أمير المؤمنين رضي الله عنه وهي سأل مثال ليس بمشابه لمقامنا تماما حينما حد رأس أمر ابن ود العامر كان الإمام سلام الله عنه على وقت التقى وصدر عن الدول لكن دخيمة الإحز لا يحز رأسه ليش مدة انتظرت لا تحز رأسه ما هو الداعي لهذا الانتظار فالإمام أجاب يعني أنه ماذا بطق في وجهه سلام الله على الأجل أن ذات عمر بن ود بطق في وجه الإمام فأخذه الغضب فخاف الإمام أن يكون حد الرأس لأجل من فاله من الغرض فأراد أن يزول عنه هذا الغرض وبعد ذلك يحد رأسه لله حتى وجهه. فالمقصود على أننا إحنا في أفعالنا لابد هذا الشيء الله بعد مرات أن نغفل في الحقيقة ونحن نغفل نحن نغفل لكن لابد دائما احنا ماذا نجعل هذا المعنى امام اعيننا او بعض الوقت لو تنسون مثلا ماذا هو ما فائدي يجب العقل هو ايجاب انت ما فائدي انت اذا السؤال لم يوجه ماذا اليك وانما وجه السؤال الى شخص اخر انا اتسرع ماذا واجيب هذا حينئذ ليش السرح الجواب هذا معنى بديل يعني بديل عام خطين حسن من هذا هذا يعني مجوز هذا يعني هذا طبيعي مثنى من هذا ما أقول لا يجوز وإن كان ترى بعض مرات يصير حدا لأجل أن أنا أتسرح في الجواب ليقع ذلك الشخص ماذا؟ في موقف حرج أفضل ما نستحضر المسؤول الجواب أنا ما أريد يقع ماذا؟ في موقف حرج والليل خجل فأنا بالعود الأجواب كل شيء هذا محبوب هذا بعد مربوط يا أخي بينا بالدواعي الإنسان واقعاً يكون يلاحظ ماذا؟ الداعي الموجود عنده وهكذا يجب أن يلاحظ الإنسان مسألة ماذا؟ مضع مرات يريد يألف كتاب طيب ليش ليت ألف الكتاب؟ يحب لأن يذكر اسمه في إزاز ماذا وفي قاعدة بعض مرات في قاعدة المؤلفين الحقيقة بعض الكتب الأخيرة تراجعها وتشوف ما فيها وتشوف أبدا ما فيها شيء جامع الحكاية من هذا الكتاب ومن ذاك الكتاب وجايز لماذا سيعرف أحاديث وقضى ومواعظ وهذا فضابة مثلا الناس مثلا هذا الجمع يستفيدون بها شيء لكن من يسوي هو صاحبنا شيء يسأل لماذا أو حقوا بعضهم بينقل عن هذا الشيء أنه يلاحظ الكتاب قديمي بريد واحد نقل ذلك أنا لاحظت هذا الشيء كتاب من كتب المقدم محقق الأردبيل رضوان الله عليه كتاب فارسي هكذا هذا كان ماذا؟ مغير في اسمه في كذا وإلى آخره لكن الألفاظ هي كلها نفسها فالخدمة اللي يؤديها حينئذ سوف تكون دائما لله عز وجل ولا يحتم على نقطة مهمة أن تكون هذه الخدمة قد أبديت على يده أو على يد غيره أنا إذا صدق أدرس لله عز وجل بعد ما يهمني شلون يدرس أو أنا أدرس المهم أريد المجتمع يدرس إذا أكو مدرسين زينين كل شيء ما أكو أنا أدرس بعد ما أتأذى أنه ليش ذاك يدرس وأنا أدرس أنا أدرس أو ليش ذاك يحضرون حتى تلاميذ كذا أنا كل بعد حينئذ لا أهتم به أكو بعض الناس يتأثر من هذا المعنى أنه يريد الخدمة تؤدى على يدي هو يخدم الفقراء على يدي بيدي ما يريد أنه ذاك هو يخدم الفقراء ليش؟ التسهيل على أن الخدمة لله عز وجل إذا كان لله خلي ذاك يخدم هو المقصود ذاك ما أخذ أنا أروح عنه أنا أخدم أو ذاك يخدم والمهم إلا أنا حينئذ تجري الخدمة على يدي اللهم بعد مرات واحد يحب أن تجري الخدمة على يديه من باب حينئذ من فواق أريد يجري ماذا على يدي صدق مطلب آخر لكن إذا أصبح بيت شكري بعد ليكن تتحدث ليكن تتكلم ماذا ضده إذا اتخذ انت لله عز وجل تريد تؤدي الخدمة ليش تتحدث خدمة في مقابل خدمة ذا أو ليش تتكلم ماذا على ذاك ما دامت الخدمة لله عز وجل بعض مرات الإنسان واقعي يراجع ماذا قرار نفسه أنه ما دام خدمة لله عز وجل ليش يتكلم عن الآخرين ليش إلا يريد هو يدري ماذا الخير على يده ليش يريد اسم المسجد أو الحطين يتسجل ماذا باسمه يكتب على أنه ماذا هذا المسجد لفلا هذا حسينيا لفلا هو إذا كان لله عز وجل خلي تسجل هل حسينية اسم الآخرين أنا أعيش حسينية بس الحسين يصلون الناس لي هذا غرضي ولا أنت باسمي تريد الصورة هذه أو ما تريد باسمي أريد ما تريد انتبع يا طلب باسمي أو مو باسمي مجلة أريد أن يجي انتبع فيها مرة المسلمون باسمي أو مو باسمي وهكذا المقصود حينئذ الإنسان حينئذ لا يتأثر من ذلك وبالكلام فسنة اللهم مكنا عن نومة الغافلين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.